تقام. ولكن التأديب هنا من اجل الايه؟ الحب. عشان كده لما تحصل مشاكل في حياتك وتحس ان الضربات دي تأديب، دي مش انتقام من ربنا، لان ربنا غير منتقم بالشرور، لكن الضربات دي هي حب من ربنا، لانه عايز يطهرك، ينقيك، يقدسك، يرفعك فوق غلطتك وفوق كل ده، انه يعطيك عطية. عشان كده التأديب يعقوب بالرغم من انه تأدب وتكوى وتخدع، لكن هو نال عطية عظيمة جدا، ان من ريئة المكروهة يجي منها مين؟ المسيح. يفكر كده يعقوب وبعدين يخدم السبع سنين تانيين ويقترن برحيل ويحب رحيل اكثر من ليئة. ونتيجة الخدعة دي تحصل مشكلة. اولا يعقوب اتجوز ليئة غصب عنه، رحيل بقى ليها ضرة، ليئة بقت حاسة بقلة قيمتها ان هي اتخذت بلا ايه؟ بلا كرامة. وطلعت مشكلة نتيجة الخداع. وشوفوا ليئة من كتر الذل اللي لقيته، تعرفوا قد ايه كانت بتتعذب من الاسامي اللي سمتها الايه؟ لاولادها. قول راؤوبين نظر الله الى مذلتي، شمعون ان الله سمع الى اني مكروهة. وضع صعب جدا. ازاي ربنا يصلح الوضع ده ويعيد تشكيل الاسرة دي من اول وجديد؟ ده اللي نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يقول حاجة في الجزء ده؟ نكمل سفر التكوين اصحاح 29 عدد 30. تكوين 29 عدد 30 صفحة 47. فدخل على رحيل ايضا واحب ايضا رحيل اكثر من ليئة، وعاد فخدم عنده سبع سنين اخر. ورأى الرب ان ليئة مكروهة ففتح رحمها، واما رحيل فكانت عاقرا فحبلت ليئة ولدت ابنا ودعت اسمه راؤوبين، لانها قالت ان الرب قد نظر الى مذلتي، انه الان يحبني رجلي. وحبلت ايضا ولدت ابنا وقالت ان الرب قد سمع اني مكروها فاعطاني هذا ايضا، فدعت اسمه شمعون. وحبلت ايضا ولدت ابنا وقالت الان هذه المرة يقترن بي رجلي، لاني ولدت له ثلاثة بنين، لذلك داوى اسمه لاوي. وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت هذه المرة احمد الرب، لذلك دعت اسمه يهوذا، ثم توقفت عن الولادة. فلما رأت رحيل انها لم تلد ليعقوب، غارت رحيل من اختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت. فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البط؟ فقالت هوذا جاريتي بلها، ادخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين. فأعطته بلها جاريتها وزوجة، فدخل عليها يعقوب فحبلت بلها ولدت ليعقوب ابنا. فقالت رحيل قد قضي لي الله وسمع ايضا لصوتي واعطاني ابنا، لذلك دعت اسمه دانا. وحبلت ايضا بلها جارية رحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب، فقالت رحيل مصارعات الله قد صارعت اختي، قد صارعت اختي وغلبت، فدعت اسمه نفتالي. ولما رأت ليئة انها توقفت عن الولادة اخذت زلفة جاريتها واعطتها ليعقوب زوجة، فولدت زلفة جارية ليئة ليعقوب ابنا، فقالت ليئة بسعد، فدعت اسمه جادا. ولدت زلفة جارية ليئة ابنا ثانيا ليعقوب، فقالت ليئة بغبطتي لانه تغبطني بنات، فدعت اسمه اشير. ومضى راؤوبين في ايام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به الى ليئة امه فقالت رحيل ليئة اعطني من لفاح ابنك فقالت لها اقليل انك اخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني ايضا فقالت رحيل اذا يضطجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك فلما اتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت الي تجيء لاني قد استأجرتك بلفاح ابني فاضطجع معها تلك الليلة وسمع الله ليئة فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا فقالت ليئة قد اعطاني الله اجرتي لاني اعطيت جاريتي لرجلي فدعت اسمه يساكر وحبلت ايضا ليئة ولدت ابنا سادسا ليعقوب فقالت ليئة قد وهبني الله هبة حسنة الان يساكنني رجلي لاني ولدت له ستة بنين فدعت اسمه زبولون ثم ولدت ابنه ودعت اسمها دينا وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها فحبلت وولدت ابنا فقالت قد نزع الله عاري ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا اخرا مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرة اللي فاتت ان يعقوب يوصل لارض حاران عند خاله لبان وشفنا الثلاث قطعان اللي قابلهم عند البير وان الثلاث قطعان في رموزهم في الفترات اللي مر بيها شعب الله اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت وشفنا ان رحيل ترمز الى كنيسة العهد القديم او الى كنيسة اليهود رحيل اللي كانت معروفة واللي كانت محبوبة واللي كانت مطلوبة وشفنا ليئة رمز لكنيسة العهد الجديد اللي كانت ضعيفة النظر واللي كانت مكروهة واللي كانت مجهولة ومحدش بيتكلم عليها وقارنا بين الموقف في يعقوب ازاي ان خاله لبان خدعه في الاول طلب رحيل لكن هو اداله ليئة وبعدين خدمه 7 سنين تانية من اجل ان هو ويعطيه رحيل زوجة لي. ووقفنا المرة اللي فاتت عند سؤال مهم ليه ربنا سمح بان يعقوب يتخدع من خاله لبان وليه ربنا تركه لهذه الخديعة بالرغم من ان ربنا كان وعده وقال له انا اكون معك وايه واحفظك وازاي انسان يبقى عايش مع ربنا ويتخدع. وكنا اتكلمنا على نقطتين. النقطة الاولانية ان التأديب اللي بيبعثه ربنا للانسان ما هوش انتقام من ربنا للانسان ولكن التأديب ده من اجل الحب ومن اجل التقويم ومن اجل الاصلاح. ولو الانسان خضع وقبل التأديب بالفرح يتحول التأديب الى بركة وعطية. ان كانت ليئة اخدها يعقوب كتأديب ليه على خداعه لابوه لكن ليئة دي صارت اكبر عطية في حياة يعقوب لان من ليئة جه يهوذا اللي من نسله جه السيد المسيح بينما رحيل ما جاش من نسلها غير يوسف وبنيامين. فكان تأديب ربنا ليعقوب بركة وان ربنا حول العطية الى بركة او حول التأديب الى عطية وبركة في حياة يعقوب لما الانسان يتنبه لتأديب ربنا ويقبل التأديب ده هو. لكن في موقف يعقوب من ليئة ومن رحيل بيشوف يقول ان هو احب رحيل اكثر من ليئة وان كان ده اتكلمنا فيه على الرمز في المعنى ان رحيل ترمز للعهد القديم او كنيسة العهد القديم وليئة ترمز الى كنيسة العهد الجديد لكن كنيسة العهد الجديد هي اللي كانت كنيسة ولود اللي انجبت. لكن لو فكرنا في الموقف بتاع يعقوب انت رفضت ليئة ليه وزعلت ان انت اخدت ليئة ليه هو زعل انه خد ليئة؟ او ليه ما اختارش ليئة من الاول؟ كان ايه العيب اللي موجود في ليئة؟ عينيها ايه؟ ضعيفة. يعني عيب ليئة ان كان فيها ضعف. عيب ليئة ان كان فيها ضعف. طب ما انت يا يعقوب لو بصيت لنفسك هتلاقي ان في حياتك فيها ايه؟ ضعف. انت رفضتها من اجل ضعف عينيها. لكن لو فكرت هتلاقي فيك انت كم حاجة ضعيفة. وفي نفس الوقت لسه ربنا ظاهر له في الضعف بتاعه وهو هربان وهو غلطان وقال له معلش انا هقبلك بايه؟ بضعفك وهقبلك بخطاياك وهقبلك بعجزك. لكن عجيب ان الانسان يرفض ضعف غيره، يفرح ان ربنا يقبله بضعفه لكن هو ما يقبلش ضعف ايه؟ غيره. خدوا بالكم الحتة دهية. انا ضعيف وربنا يقبلني بضعفي وافرح بكده، لكن السؤال المهم، عندك استعداد انك تقبل ضعف غيرك؟ وهل تقدر تفرح زي ما انت فرحت ان ربنا قبل ضعفك ان انت تفرح وتقبل ضعف غيرك؟ سؤال مهم جدا. لكن طبعا الاجابة ان الانسان ما يقبلش ضعف غيره. الانسان تملي بيحب انه تقبل ضعفاته لكن هو ما يقبلش ضعف غيره. وياما الانسان يقول انا في عيوب كذا وكذا وكذا، هعمل ايه؟ الناس لازم تستحملني ولازم تتأقلم عليا. لكن في كم مرة انت اخدت الدور التاني، استحملت الناس وتأقلمت مع ضعفات الناس؟ يفرح لما يلاقي ان ربنا بيقبل الضعف علشان هو ضعيف لكن هو ما يقبلش ضعف غيره. بس خدوا بالكم من نقطة مهمة، ان ربنا مش هيقبل ضعفنا، مش هيقبل ضعفنا الا اذا احنا قبلنا ضعف غيرنا. ربنا مش هيقبل ضعفنا الا اذا احنا قبلنا ضعف غيرنا. لو عايز تبقى مقبول عند ربنا اقبل ضعف غيرك. فاكرين المثل اللي حكاه المسيح عن واحد كان مدين لي وعليه 10,000 دينار، وبعدين ما كانش قادر يوفي فراح اطلقه ايه؟ حر. فطلع العبد اللي اطلق حر ده وهو ماشي لقى واحد عبد تاني كان ليه عنده 100 دينار، فقال له تعالى هات اللي عليك وإلا ارميك فين؟ في السجن. طب ما انت عليك ضعف ب10,000 ولسه هو مسبحك وقبلك بال10,000، جاي على اللي ليك عنده 100 وماسك فيه، مش قادر تقبل ضعفه ليه؟ عشان كده يقول انه لو ما قبلش ضعف غيره امسكوا هذا العبد الشرير والبطال وارموه في الظلمة الايه؟ خارجية. كتير جدا بنحط اعذار وحجج لضعفنا لكن ما بنقدرش نحط حجج واعذار لضعف غيرنا. اللي ما بيقبلش ضعف غيره اقول للأسف مش هيقبل ضعفه، لكن الله مستعد انه يقبل ضعفك لو قبلت ضعف غيرك. والاكتر من كده، ربنا يعوضك بقوة لو انت قبلت ضعف غيرك، يديك قوة لو انت قبلت الضعف اللي في الناس التانيين. ما تحتقرش الضعيف لان مسرة ربنا بالضعفاء. ما تبقاش زي يعقوب اللي كله ضعف وكله غلطات ويرفض ليئة لان ليئة عينيها ضعيفة وشكلها مش حلو. لكن في نفس الوقت نشوف ان النفس الضعيفة واللي كانت مكروهة ومحتقرة وغير مرغوب فيها ربنا يعوضها بطريق اخر. تخيلوا مشاعر ليئة حاسة ان هي يعني يعقوب اخدها غصب ايه عنه. مدى احساسها بعدم القيمة اللي ليها ومدى احساسها بالمذلة وبالمهانة وان ما بيحبهاش وان هي ملهاش وضع وملهاش كيان وان رحيل هي المحبوبة. ما اخدتش حب من الناس، فخدت حب من مين؟ من ربنا. بينما رحيل اللي خدت حب من الناس وكان يعقوب بيحبها جدا قالت اسمع انت صحيح بتحبني لكن انا عايز اموت، طلبت الموت. ليه؟ لان هي خدت الاجرة بتاعتها حب من يعقوب، خدت المكافأة لكن ما قدرتش تاخد من ربنا. وهنشوف ازاي ربنا قدر يتعامل مع رحيل عشان يغير فيها. بينما ليئة تقول له كده يعني لو الواحد يفضل يتأمل، انت زعلان مني لاني ضعيفة العينين ما بشوفش، طب ده انا خرج مني اللي عينيه تخترق استار الظلام، مش انا عينيا ضعيفة؟ ده انا اتولد مني اللي عينيه تخترق استار الظلام، انا عينيا ضعيفة؟ طب ده خرج مني نور العالم اللي بينور لكل العالم. عجيبة ان ربنا بيشتغل في الضعيف جدا. وبعدين يتساءل كده يعقوب ويقول انت رب خدعتني ليه وتدبسني في ليئة دي ليه؟ ففي معادلة بسيطة وحلوة كده، هو انت يا يعقوب مش كل اللي انت عملته ان انت قعدت تجري ورا البكورية واخدت البكورية والبركة؟ مش انت عايز البكورية؟ يقول اه. طيب لو انت عايز البكورية فليئة هي الايه؟ البكر. خد ليئة مليئة هي البكر. انت فاكر ان البكورية تمنها اكلة عدس والموضوع ينتهي ودفعت انت الثمن باكلة عدس وخلصت منها؟ لا، باكلة العدس دي كانت عربون، لكن بعد كده في 14 سنة غربة وتعب ودموع تمن للبكورية اللي انت بتطلبها. عندك استعداد انك تقبل وتدفع؟ انت فاكر انك ضحكت على اسحاق وعلى عيسو واشتريت البكورية باكلة عدس؟ لا، ما تقدرش تشتريها باكلة عدس، ده لازم تدفع 14 سنة تعب وغربة ودموع. ولما اتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا ان رحيل هي الثمرة المطلوبة او الهدف، لكن عشان اوصل للثمرة او للهدف لازم ان انا امر على مين؟ على ليئة اللي هي رمز للايه؟ للجهاد وللتعب. الانسان تملي عايز رحيل، عايز يوصل للنهاية على طول، لكن ربنا يقول له لا، لازم تاخد ليئة، لازم يبقى فيه جهاد وتعب من اجل ان انت توصل للثمرة. ولو قررنا في حياة يعقوب بالسبع سنين اللي خدمهم الاول والسبع سنين اللي خدمهم في الاخر، نلاقي ان ربنا يعلمنا درس حلو قوي. في سبع سنين اتدفعوا لاجل الشيء المحبوب لينا، وفي نفس الوقت في سبع سنين لازم يدفعوا لاجل الشيء المرفوض منا. ليئة كانت مرفوضة لكن دفع فيها سبع سنين، رحيل كانت مطلوبة لكن دفع فيها برضك ايه؟ سبع سنين. ولو قعدت تبص لحياتك هتلاقي الشيء المحبوب جدا واللي بتشتهيه هتدفع فيه نفس الثمن اللي بتدفعه في الشيء المرفوض واللي بتاخده غصب عنك. سبع سنين دول تمن الاختيار بتاع الانسان، وسبع سنين تانية تمن اختيار ربنا للانسان. ربنا انا بختار لك ليئة تطلع فيها سبع سنين، لكن انت بتختار رحيل، رحيل دي خدها من اجل عواطفك، لكن هتدفع فيها نفس الثمن. يتساوى ثمن اختيارنا بثمن اختيار الله لينا. سبع سنين يجاهد فيها من اجل ان هو يرضي نفسه، وسبع سنين يجاهد فيها من اجل انه يرضي مين؟ الله. سبع سنين يجاهد من اجل رحيل، وسبع سنين يجاهد من اجل ليئة اللي ربنا سمح له بيها. فالاثنين متساويين، بس خدوا بالكم ده في الجهاد او في الثمن، لكن في النتيجة ليئة جابت كام بالجارية؟ 8. ورحيل بالجارية جابت كام؟ 4. ليئة خلفت 6 بنفسها، والجارية بتاعتها خلفت 2، يبقوا 8. ورحيل خلفت 2 والجارية بتاعتها خلفت 2، يبقوا ايه؟ 4. صحيح الثمن اللي دفعته في اللي انا عايزه نفس الثمن في اللي دفعته من اجل الله، لكن نصيب ربنا ضعف نصيبي، مكافأة ربنا ضعف المكافأة اللي انا حصلت عليها بايه؟ برغبتي. النصيب اللي اختاره ربنا جاب 8، والنصيب اللي انا اخترته جاب ايه؟ 4. والاحلى من كده لما هنقرا بعد شوية نلاقي ان رحيل اول ما جابت بنيامين الابن الثاني حصل لها ايه؟ ماتت، دبلت وماتت، بينما ليئة هي اللي فضلت عايشة للاخر. النصيب اللي انا اخترته بيدبل وينتهي، بينما نصيب الرب اللي اختاره هو اللي بايه؟ اللي بيبقى. ولو تبصوا او ثمرة حياة ليئة او ثمرة حياة رحيل، ليئة في نهاية حياتها او في خلال اللي خلفتهم انجبت يهوذا اللي جه من نسله مين؟ المسيح، اللي صنع خلاص للايه؟ للروح، صنع خلاص للروح. بينما رحيل في اللي خلفتهم تخلف مين؟ يوسف، اللي صنع خلاص للايه؟ للجسد. يوسف بتدبيره في المجاعة انقذ الانسان بجسده من ايه؟ من الموت. لكن ليئة كان نصيبها او ابنها هو اللي خلص العالم بالروح، فعشان كده نصيب ربنا تملي لاعالة الروح او لخلاص الروح، بينما نصيب الجسد او النصيب اللي احنا بنختاره هو لاعالة الجسد، والجسد بينتهي. عشان كده في المواجهة العجيبة اللي بين ليئة ورحيل والثلاث قطعان اللي كانوا عند البير اللي ما كانوش يعرفوا غير رحيل، حتى مرضوش يتكلموا عن ليئة، وشفنا ان الثلاث قطعان دول يرمزوا للثلاث فترات بتاع كنيسة العهد القديم. فترة الاولانية فترة الاباء الاولين، فترة نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب اللي كان فيها الناموس الادبي هو اللي شغال، والفترة التانية فترة الناموس الموسوي او الناموس الطقسي فترة موسى، والفترة التالتة او القطيع الثالث فترة الانبياء. والثلاثة دول ما اتكلموش غير عن رحيل، ما يعرفوش غير رحيل، ورفضوا ليئة وما جابوش سيرة ليئة. لما يعقوب بيسألهم عن لابان خاله قالوا له اه وبنته رحيل جاية ترعى، لكن ما جابوش سكر عن ليئة، مجهولة ومحتقرة ومكروهة. يقول سأدعو التي ليست شعبي بشعبي، والتي ليست محبوبة بأنها ايه؟ محبوبة. ليئة دي تمثل كل واحد وكل واحدة فينا. قد ايه لو الانسان حط نفسه مكان لي انا الانسان المكروه اللي مفيش حد بيحبني، الانسان الضعيف، الانسان الناقص، الانسان اللي الناس مستحملاه بالعافية. لكن هذا الانسان هو موضوع مسرة الله وفرحة الله. شوفوا لما حست ليئة بمدى مذلتها عملت ايه. يقول في عدد 31 اصحاح 30: ورأى الرب ان ليئة مكروهة ففتح رحمها، واما رحيل فكانت عاقر. فحبلت ليئة ولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين. سمته ليه رأوبين؟ او معنى رأوبين ايه؟ رأو وبين نصين، رأوا من فعل رأى او نظر، وبين من الابن، زي بنيامين. اين يعني ابن اليمين، بنيامين ابن اليمين. فهي قالت انا نظرت ابن من الرب، لان ربنا نظر الى مذلتي، ربنا شافني مكروهه ومذلوله ومفيش حد بيحبني. يعقوب ما بصليش، لكن اللي بصلي ربنا. ما خدتش اجرتي من الناس، لكن خدت اجرتي من الله. وبعد ما ربنا بصلها وبصل المذلة، ادها ابن تاني سمته شمعون. شمعون من سمع، الله سمع لي، سمع اني مكروهة. لما ربنا بص وسمع اني مكروهة اعطاني ثمرة. وبعدين ولدت الثالث وقالت ربنا شافني وسمعني عشان كده اقترن بيا. لاوي، لاوي يعني الايه؟ المقترن. وحتى سبط لاوي بعد كده هو السبط الوحيد اللي كان نصيبه مين؟ ربنا. اللي اقترن بايه؟ بربنا. سبط لاوي اللي طلع منه الكهنوت والخدام اللي بيخدموا خيمة الاجتماع والهيكل، اقترن بربنا. فلما حست ان ربنا شايفها وسمعها ومقترن بيها وهو اللي احبها، جابت الرابع اللي هو ايه؟ يهوذا. ومعنى يهوذا احمد او اشكر او اتهلل. اشكر ربنا. لما ربنا يبص للانسان ويسمعه ويلتصق بيه، الانسان ما قدموش غير ان هو يعيش حياة الشكر والايه؟ والفرح. ما كانش عندها احساس بقيمتها، قيمتها كانت منعدمة جدا، ملهاش قيمة. لكن ربنا صنع منها قيمة جبارة. على رأي احد الفلاسفة يقول الانسان تملي عايز يحس بقيمته، عايز يحس بقيمته بكيانه. وعشان يحس بالقيمة دي في احتياجات كتيرة لازم تتلبى او لازم يلاقيها. ومن ضمن الحاجات اللي تخلي الانسان يحس بقيمته ثلاث كلمات الانسان تملي بيتعب منهم. لما تروح تكلم واحد، اول حاجة الواحد ده مفروض ان هو يعمل ايه؟ يسمع. وتاني حاجة يفهم الكلام اللي انت ايه بتقوله. وتالت حاجة يدي اهمية للكلام اللي انت بتقوله. لو ما حصلوش التلات حاجات دول يبقى الانسان ده ما بيدكش ايه؟ قيمة. لو ما سمعتش ممكن يسمعك وما يفهمكش، فما يدكش ايه؟ اهمية. ممكن يسمعك ويفهمك لكن ما ياخدش كلامك بايه؟ بجدية. يبقى ما عملتش ايه؟ اهمية. لكن ربنا هنا صنع قيمة لليئة، سمعها وفهم هي عايزة تقول ايه كويس، وفهم مشاعرها كويس، وعامل الموضوع بايه؟ بجدية، اقترن بيها، التصق بيها. هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تعطيني أهمية؟ ثلاثة مهمين جدا. يعقوب ما ادهاش لا سمعها ولا فهمها ولا ادها ايه أهمية، حاجة خدتها غصب عني وخلاص. لكن دي حققت نفسها في ربنا، حست ان محدش حبها لكن ربنا هو اللي بيحبها. ما هياش مطلوبة ومرغوبة، ما هياش جميلة، لكن الله يطلب العدم والغير موجود والمصدر به، لان قيمتنا احنا في نظر ربنا كبيرة جدا. لو عرف كل واحد قيمة نفسه عند ربنا قد ايه، ما كانش ده يبقى حال الانسان اللي عمال يشتكي وعمال يغلط وعمال يعترض على ربنا كتير. دي بيئة بالرغم من ضعفها ووحشتها لكن ليها قبول عند الله. شوفوا بقى رحيل، يقول فلما رأت رحيل، اصحاح 30:1، انها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من اختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت. فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البر. دي المحبوبة، بس المحبوبة من الناس، لكن ما قدرتش تختبر حب مين؟ ربنا. بالرغم من انها محبوبة ومحبوبة جدا ويعقوب بسببها دفع 14 سنة خدمة، لكن قالت له انا اموت. تموتي ليه؟ غير انتي، ما انتي مشهورة ومحبوبة ومعروفة، عايزة تموتي ليه؟ مش هو ده اللي احنا بنجري تملي ورا محبة الناس او ورا محبة العالم او ورا شهرة العالم وناخد المحبة دهية؟ مش ما بناخدهاش، بناخد، لكن في الاخر نقول له اموت. اموت، هي محبة يعقوب مش مكفياكي، محبة يعقوب ما قدرتش تشبعك، محبة يعقوب ما قدرتش تريحك. اصل هي دي المحبة اللي موجودة في العالم، او محبة العواطف والمشاعر فقط، حب زي ما انت عايز، لكن في الاخر هتقول حمود برضك، مش هتقدر تشبع. شبهها واحد بتشبيه حلو قوي، احتياج الانسان للحب، بيشبهها بطفل على البحر راح حفر حفرة، حفرة عميقة وحفرها وبعدين يروح يجيب مية من البحر ويكب فين؟ في الحفرة. فالحفرة يحصل لها ايه؟ لما يكب فيها مية تتملي، لكن بعد شوية تفضل. ده اللي الانسان بيعمله، بيروح يحفر حفرة وعايز يمليها، عايز يمليها بالحب او بالاحتياجات، يروح ياخد من الناس تتملي وتتملي الوقت معين، لكن بعد شوية ايه؟ تفضل. يحتاج ان هو يروح يملاها تاني. في حفرة موجودة في حياة الانسان والحفرة دي لازم تتملي. فمن حماقة الانسان ان كل شوية بيحاول يملى بشيء. طيب شوية هشتغل او ههتم بالعواطف الجسدية او بالمشاعر الجسدية والحب، حلو هتملاها ويلاقي في حد يحبه ويبدل الحب والحفرة تتملي، لكن بعد شوية تبصوا تلاقيه زهق، الحفرة فضيت، اللي كان مليها فضي، يبتدي ينشغل بحاجة تاني. نفسي اجيب زي ما بيحلل المحللين النفسيين اللي يقعد يشتري تحف او يقعد يشغل نفسه مثلا عايز عربية موديل كذا، ويقعد يسعى يسعى يسعى لحد ما يجيب العربية الجميلة دي ويقعد يتفسح بيها سنة اتنين تلاتة وبعد كده زهق. يروح يدور على فيديو يجيب فيديو ويقعد يتفرج عليه شهر شهرين تلاتة وزهق. ملاه لوقت معين وبعد كده ايه زهق. يروح يجيب سجادة تحفة معينة علشان يقعد ينشغل بيها شوية يملى الحفرة وبعد شوية يفرح باللي جابه صحيح لكن بعد شوية يلاقي ان الحفرة ايه الحفرة فضيت. عشان كده يقول شعبي عمل شرين تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابار مشققة لا تضبط ماء. مش معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان الكلام ده غلط او الانسان ما يعملوش، لا مش غلط، لكن مش هيشبع، لان الكلام ده كله لو ما كانش مبني على محبة حقيقية في المسيح وشبع في المسيح مهما اخدت مش هتشبع، هتتملي يوم ويومين وتلاتة ولازم هتفضي. على كل المستويات بتجيب تحفة النهاردة او بتجيب شيء اقتنيته بتفرح بيه جدا وتقعد تفرج الناس عليه لكن بعد شوية بيفقد معناه ولذته وفرحته. وده اللي بيحصل حتى في تكوين الاسر، اتنين بيتحدوا مع بعضيهم وبيبتدوا بداية حلوة لكن بعد فترة بيزهقوا من بعض. بيزهقوا ليه؟ لان الحفرة اللي اتملت فضيت. عشان كده يقول احد الفلاسفة اسمه باسكال ان في كل انسان فينا في فراغ، في فراغ، والفراغ ده هو معمول بالضبط على هيئة الله، على شكل الله، على منظر الله، ومحدش هيقدر يملى الفراغ ده غير ربنا. ممكن تبقى احمق وتملاه بحاجة تانية لكن مش هتقعد، هتملاه لوقت معين لكن مش هيقعد، هيجي اللحظة اللي هيفرغ فيه، لكن محدش هيقدر يملى هذا الفراغ الا الله. عشان كده ان كان الانسان بيرتبط باي حب او باي مشاعر او باي احتياجات او باي اشياء هو بيقتنيها، لو ما كانش الله موجود ومشبع والله هو الاكتفاء اللي بيكفيه هيملى شوية وهيفرغ. ده اللي حصل مع رحيل. رحيل اول ما اتجوزت يعقوب كانت فرحانة جدا، فرحانة جدا. شوفوا قيمتها في نظر يعقوب قد ايه، وكانت مبتهجة، وده خدم من اجلها 14 سنة. وزي ما قلتلكوا ان ال14 سنة دول لما جه يوصفهم في 31 يقول له كان يأكلني الحر في النهار والجليد في الليل، لم يكن لعيني نوم. 14 سنة مرار من اجل مين؟ رحيل. قد ايه دي كانت تحس بقيمتها وقد ايه كانت تحس انها محبوبة، لكن ربنا ما كانتش لسه عارفاه. عشان كده كانت عكس ليئة خالص. ليئة لما لقت نفسها مذلولة ومكروهة صرخت لمين؟ لربنا. فربنا استجاب ورأى ونظر وسمع. انما يا رحيل لما حست ان هي مش شبعانة صرخت لمين؟ ليعقوب. راحت لمين؟ ليعقوب. يعقوب قال لها انا ما انفعكيش، ده بالعكس غضب ايه عليها، تقول له هبني الان بنين والا اموت. يقول فحمي غضب يعقوب عليها. لجأت للي بتحبه فما قدرش يعمل لها حاجة غير ان هو يغضب عليها. ما تشبع المشاعر دي، ما تشيل الاحساس بالموت او الرغبة في الموت، لكن ما قدرش يعمل حاجة ومش هيقدر يعمل حاجة. قلت له طب انت مش هتعمل حاجة، طب خد الجارية بتاعتي وتزوجها والبنين اللي يتولدوا منها يبقوا ايه؟ باسمي، واحط بنين على ركبتي. امرك عجيب جدا يا رحيم. طب ما انت عايزه تفرحي بالولاد وعايزه يعني يبقى ليكي اولاد وتتبني اولاد، انت مش قادره تكلفي وعايزه تتبني اولاد، طب ما بالاولى خدي اولاد من مين؟ من ليئة. بقى تاخدي اولاد الجارية وترفضي اولاد اختك. دول الاختين اللي كانوا عايشين في بيت واحد وفي خيمة واحدة وكانوا بيحبوا بعض، لكن دلوقتي لا، تقبل اولاد الجارية وما تقبلش اولاد ايه؟ اختها. غيرا. لما الحب يكون فيه شهوة انانية ما تقدرش تمشي مع بعض، غيرة، فتروح تلجأ للحيلة دي علشان يجيب ربنا يديها. خدي، فتسمي دان. اول واحد يتولد اسمه ايه؟ دان. دان يعني الله يقضي او الله قضى ليا. دان ده بقى مشكلته مشكلة، لان لما هنيجي السفر الرؤية بشوف ان اللي مختومين من اطباق بني اسرائيل الاثناشر كل الاصباط اتختمت وكل الاصباط اتعدت الا سبت دان. سبت دان السبت الوحيد المرفوض في السماء. وبعدين لما يجي يعقوب يموت ويدي البركة، يدي يقول لكل واحد باسمه يدي له البركة بتاعته، يجي عند دان ويقول على دان ايه؟ دان افعوان على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب. يقول دان ده تعبان على الطريق مستني، لخلاصك انتظرت منه. ده اول واحد انجبته مين؟ مفروض ان تبع رحيل. وبعدين لما هي بتعمل كده ليه ايضا عملت كده وادت الجارية بتاعتها لمين؟ ليعقوب. ويعقوب انجب اثنين من جارية ليئة. هتلجأ للطريقة الثالثة من اجل ايجاد نسل. قصة الايه؟ اللفاح. يقول ومضى رؤوبين في عدد 14، ومضى رؤوبين في ايام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به الى ليئة امه. فراحت رحيل قالت لها اديني الايه؟ اللفاح. قالت لها مش كفاية خدتي زوجي، عايزة تاخدي لفاح ابني ايضا. قالت لها الدين اللفاح وخدي مين؟ يعقوب. ايه حكاية اللفاح ده؟ ده اللي هنبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي فات؟ سفر التكوين اصحاح 30 عدد 14 صفحة 48. ومضى رؤوبين في ايام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به الى ليئة امه. فقالت رحيل ليئة اعطني من لفاح ابنك. فقالت رحيل ليئة اعطني من لفاح ابنك. فقالت لها اقليل انك اخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني ايضا. فقالت رحيل اذ يضطجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك. فلما اتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت الي تجيء لاني قد استأجرتك بلفاح ابني. فاتجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت ولدت ليعقوب ابنا خامسا. فقالت ليئة قد اعطاني الله اجرتي لاني اعطيت جاريتي لرجلي، فدعت اسمه يساكر. وحبلت ايضا ليئة ولدت ابنا سادسا ليعقوب. فقالت ليئة قد وهبني الله هبة حسنة، الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين. فدعت اسمه زبولون، ثم ولدت ابنه ودعت اسمها دينا. وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. فحبلت ولدت ابنا فقالت قد نزع الله عاري، ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخرا. وحدث لما ولدت رحيل يوسف ان يعقوب قال للابان اسرفني لاذهب الى مكاني والى ارضي، اعطني نسائي واولادي الذين خدمت بهم فاذهب لانك انت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لابان: ليتني اجد نعمة في عينيك، قد تساءلت، فباركني الرب بسببك وقال عين لي اجرتك فاعطيك. وقال له: انت تعلم ماذا قدمتك وماذا صارت مواشيت معي، لان ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع الى كثير، وباركك الرب في اثري. والان متى اعمل انا ايضا لبيتي؟ فقال: ماذا اعطيك؟ قال يعقوب: لا تعطيني شيئا، ان صنعت لي هذا الامر اعود ارعى غنمك واحفظها. اجتازوا بين غنمك كلها ليوم، واعزل انت منها كل شاه رقطاء وبلقاء وكل شاه سوداء بين الخرفان، وبلقاء ورقطاء بين المعز، فيكون مثل ذلك اجرتي. ويشهد في دول يوم غد: اذا جئت من اجل اجرتي قدامك كل ما ليس ارقط او ابلق بين المعز واسود بين الخرفان فهو مسروق عندي. فقال لابان: هوذا ليكن بحسب كلامك. فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل اسود بين الخرفان، ودفعها الى ايدي بنيه. وجعل مسيرة 3 ايام بينه وبين يعقوب، وكان يعقوب يرى غنم لابان الباقية. فاخذ يعقوب لنفسه قدانا خضرا من لبنى ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان، واوقف القضبان التي قشرها عند الاجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم مخططات ورقاء وبلقاء. وافرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم الى المخطط وكل اسود بين غنم لابان، وجعل له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان. وحدث كلما توحمت الغنم القوية ان يعقوب وضع القضبان امام عيون الغنم في الاجران لتتوحم بين القضبان، وحين استضعفت الغنم لم يضعها، فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب. فاتسع الرجل كثيرا جدا، وكان له غنم كثير ودوار وعبيد وجمال وحمير. مجدا للثالوث الأقدس. شفنا وصول يعقوب لحاران عند خاله لابان، والموقف اللي حصل والخدعة اللي حصلت في يعقوب. وشفنا ده ان زي ما يعقوب خدع ابوه اللي كانت عينيه ضعيفتين وما شافتهوش وما قدرتش تميز بين يعقوب وعيسو، يعقوب نفسه اتخدع وهو مفتح بعينيه الاثنين، كان شايف لكن اتخدع، بعكس ابوه اللي ما كانش شايف وخدع ابوه اللي ما كانش بيشوف. وشفنا معنى الخدعة اللي حصلت وازاي ان ربنا حولها لبركة في حياة يعقوب. وشفنا العلاقة اللي قامت بينه وبين رحيل، والعلاقة اللي قامت بينه وبين ليئة، ورمز زواج يعقوب بليئة وبرحيل كرمز زواج السيد المسيح بكنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ازاي الانسان بيختار، والفرق بين اللي بيختاره الانسان لنفسه وبين اللي ربنا بيختاره للانسان. شفنا ان الانسان بالرغم من انه عارف انه ضعيف، وبالرغم انه عارف ان في حاجات غلط كتيرة، لكن ما بيقبلش ضعف غيره. زي ما هو ضعيف وعارف انه ضعيف، لكن بيرفض ان يقبل ضعف غيره. عشان كده تملي بيحب يختار الاحسن في نظره. وشفنا ان 7 سنين اداهم لاختياره بنفسه، و7 سنين اداهم لاختيار ربنا. لكن كان نصيب ربنا ضعف نصيب اللي اختاره هو لنفسه، ان ليه اللي اختارها له ربنا انجبت ضعف اللي انجبته رحيل. وشفنا ان النصيب اللي اختاره ربنا هو اللي بيبقى ويدوم، بينما النصيب اللي بيختاره الانسان لنفسه هو اللي بيسبل وبينتهي. وشفنا ان من ليه يجي المسيح مخلص الروح او منقذ النفس البشرية، بينما يجي من رحيل يوسف اللي هو انقذ الجسد، او هو اللي قدر ان هو يعول الجسد. وابتدينا نتكلم عن رحيل في علاقتها بربنا. ليئة لما لقت انها مكروهة ومش مرغوب فيها ومحتقرة ابتدت تتذلل لربنا، فربنا سمعها، وكانت كل ما تولد ابن كانت تسميه راؤوبين الاول، ان الله نظر مذلتي، شمعون ان الله سمع اني مكروهة، لاوي الان يقترن بي رجلي، وبعدين يهوذا احمد الله. لما النفس بتلجأ لربنا، ربنا بيقدر هو يشوفها ويسمعها ويقترن بيها ويعوضها عن كل نقص او كل ضعف فيها، فالنفس دي تبقى حمدة وفرحانة ومبتهجة. بينما رحيل اللي كانت بتتمتع بحب يعقوب وكانت المفضلة والمكرمة، رحيل جت في يوم من الأوقات يعقوب هدني الآن أبناء وإلا فإني أموت، ما قدرتش تستحمل حياتها وطلبت الموت بالرغم إنها كانت المحبوبة والمكرمة. لكن عشان تقدر تشبع احتياجاتها عملت ثلاث خطوات عشان تقدر تاخد اللي هي عايزاه، والثلاث خطوات دول فشلوا. أول حاجة لجأت لمين؟ لجأت لمين أول حاجة؟ ليعقوب اللي هو بيحبها. اديني أبناء، ما قدرش. طيب خد بلها جاريتي واديني أبناء إيه؟ منها. لكن نفس الوضع النفس لم إيه؟ تشبع. فابتدت تدور إيه اللي تعمله من أجل إنها تشبع ذاتها أو تحس بكيانها. كل ده بالرغم من انها متأكدة من ان يعقوب بيحبها. فحصل الموقف الثالث اللي احنا قريناه دلوقتي، ان راؤوبين اللي هو الابن الكبير ليئة كان في الحقل، وهو في الحقل وجد ثمرة اسمها اللفاح، واللفاح دي ثمرة زي ثمرة التفاحة، بيسموه تفاح المحبة او تفاح الجن، او الاسم العلمي بتاعه اسمه اليربوح. وكان في اعتقاد في الشرق ان ثمرة اللفاح دي ليها عمل معين، لدرجة لو طلعنا سفر نشيد الانشاد عشان نفهم ايه كلمة اللفاح ده، هي في سفر نشيد الانشاد اصحاح 7 عدد 13 صفحة 991، العروس بتتكلم مع العريس بتاعها في سفر نشيد الانشاد. نقرا طب كده من عدد 10 عشان نبقى فاهمين الكلام. نشيد الانشاد صح 7 عدد 10 تقول: انا لحبيبي والي اشتياقه، تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبت في القرى، لنبكرنا الى القروم لننظر هل اظهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هنالك اعطيك حبي. اللفاح يفوح رائحة، وعند ابوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذكرتها لك يا حبيبي. هنا العروس في النشيد في موقف محبة بينها وبين عريسها، وفي وسط موقف المحبة اللي هي مدخرة له كل قديم وجديد وعايزة تسكب له مشاعرها وتسكب حبها ليه، تقول له: اللفاح يفوح رائحة. يعني ريحة المحبة اللي بينهم هما الاثنين كمثل رائحة الايه؟ اللفاح اللي هو الثمرة اللي لقاها مين؟ راؤوبين، واللي طلبتها رحيل بأي ثمن. لان كان يعتقد الشرقيين ان اللفاح او الثمره دي تزود المحبة بين الزوج وزوجته، وايضا تعطي قدرة على الانجاب او الاخصاب. فده كان اعتقادهم، ان لو كلت الثمرة دي يعقوب يحبها اكتر، وفي نفس الوقت هي تاخد قدرة على ايجاد نسل، يعني ضمن الوصفات البلدية. فهي لما شافت الثمرة دي في ايد رأوبين، ورأوبين حيديها الام ليئه، ابتدت توزن الموضوع. معنى كده ان محبة يعقوب لليئه ايه؟ هتزيد، وفي نفس الوقت اغصاب ليئه هيزيد، وهي هتحرم. فراحت قالت لها اديني اللفاح وخدي مين؟ يعقوب. يعني لو كده العقل ادرك اكتر شوية، باعت يعقوب بالايه؟ بالثمرة. ليه؟ باعت يعقوب، ده يعقوب اللي بيحبك، تدعيه وتستغني عنه كده؟ هبيعه من اجل ذاتي، هبيعه من اجل نفسي. علشان كده باعت يعقوب رحيل، بالرغم من ان يعقوب كان بيحبها جدا. ادي يا يعقوب اللي انت عملته، مش انت اخترت وكنت بتحب رحيل واخترت رحيل وخدمت من اجل رحيل 14 سنة واتبهدلت علشانها، باعتك من اجل ثمرة، باعتك من اجل ذاتها، لان دي النفس اللي بترتبط بنفس تانية، لكن المسيح لسه مش واضح، او ربنا مش واضح. احبها جدا، اكل الحر في النهار والبرد بالليل، لكن هي من اجل ذاتها باعت يعقوب، استغنت عنه من اجل انها تحقق لذاتها اللي هي عايزاه. لكن شوف الموقف العجيب، انها بالرغم من انها اعتمدت ثالث مرة، اول مرة اعتمدت على يعقوب انه يحقق لها اللي عايزاه، ما قدرش، لجأت للجارية بتاعتها، لقت ان ليئة برضك بتعمل نفس الوضع وتدي الجارية بتاعتها لمين؟ ليعقوب. ما نفعتش طريقين، ثالث تلجأ للطريقة الثالثة في الخيال. حبت ان هي تعيش في الخيال شوية. فكان الموقف نتيجته ايه؟ ان ليئة اخذت يعقوب وانجبت من غير الايه؟ اللفاح. بينما هي لخدت يعقوب ولا انجبت. لان رحيل كان كل هدفها وتركيزها ذاتها انا، وممكن من اجل الذات ابيها اللي حبني، ممكن من اجل الذات ابيها اللي حبني، من اجل حقق اللي انا عايزه. قد كده كان يعقوب رخيص جدا في نظر رحيل. سؤال مهم، احنا سمعنا والكتاب كلمنا عن ان يعقوب احب رحيل جدا، لكن ما سمعناش ان رحيل احبت يعقوب، لانها كانت بتنظر الى نفسها. ولما يقف النفس او تقف النفس كحائل، تبتدي المشاكل تحصل. فتخش ليئة وتنجب ابن، ومش ابن وبس، ده تنجب كمان ايه؟ اتنين، يساكر وزبولون، ويبقى عندها من الاولاد 8، بينما رحيل ما عندهاش حاجة. ادي نصيب ربنا وادي نصيب الانسان. ولما يتكلموا عن الاحتياجات البشرية، وقديه النفس لما تبقى محتاجة حاجة وتحاول انها تاخد الحاجة دي او تحقق الحاجة دي حتى ولو بطريق غلط، بتدمر حاجات كتيرة جدا. يعقوب عايز رحيل، وعامل رحيل احسن من ليئة، وكان في فرق في المعاملة. ده حتى لدرجة ان رحيل غارت من ليئة، وليئة اتضايقت من رحيل، وسبب الخصام او الانشقاق اللي حصل ده فضل مستمر مع اولادهم. اولاد ليئة غاروا من اولاد مين؟ رحيل. غاروا من يوسف، وكانوا حاسين ان يوسف هو الابن المفضل لان ابن الزوجة الايه المحبوبة. وفضلت الخناقات بين الاولاد، مش من بين الزوجات بس، بين الاولاد. ويعقوب نفسه فضل مرتبط برحيل بالرغم من كل الظروف دي، لدرجة انه ياخد البقورية من رأوبين ويديها ليوسف ابن رحيل، بالرغم من ان يوسف في ترتيبه نمرة كام؟ ها؟ نمرة كام؟ 11. هو في الاخر خالص، و12 مين؟ بنيامين. فتبتدي الانشقاقات. يعقوب عايز حاجة وبيحققها حتى ولو غلط. رحيل عايزة حاجة وعايزة تحققها حتى لو بأي طريقة، حتى لو استغنت عن يعقوب. وهنا النفس لما تقع تحت الإحساس بالاحتياج وتحاول انها تحقق احتياجها بأي طريقة، بأي طريقة حتى لو غلط. تفتكروا المثل اللي قلناه المرة اللي فاتت، الحفرة اللي محفورة في البحر او على الشط، والولد يحاول يملى الحفرة دي بايه؟ بالمية. تفضل المية مالية الحفرة شوية، لكن بعد شوية تتصفى. تفضل انسان في فراغ جوه عايز يملاه، في احتياج عايز يملاه، فبيحاول يملاه باي طريقة، بيرجع حتى لو بطريق الحماقة او طريق غلط. عايز احساس بالحب، يحاول ياخد الحب ده حتى ولو بطريق خاطئ. عايز احساس بالاهتمام، ياخد الاحساس ده ولو بطريق خاطئ. الناس اللي بتنكر المسيح وتروح وتسيب المسيح وترتبط بحد تاني غير المسيح او مش في المسيح، ليه؟ لان عايزة تشبع هذا الاحتجاج ولو بطريق خطأ. انسان عايز مادة وعايز يشبع احتياج المادة، بيروح يسرق بطريق غلط ممكن يحقق. صحيح بيملى الحفرة شوية، لكن الحفرة بعد شوية ايه؟ بتفضي. عشان كده يقول في سفر ارميا: شعبي عمل شرين، حفروا لانفسهم ابار مشققة لا تضبط ماء، وتركوني انا ينبوع الماء الايه؟ الحي. وان كان احد العلماء يقول ان النفس ليها 5 احتياجات، والنفس تملي تحاول تحقق الخمس الاحتياجات دي بأي طريقة. أول احتياج هو الاحتياجات المادية أو الجسدية. احتياج جسدي ومادي، محتاج يأكل ويشرب ويلبس، حتى على أي مستوى من المستويات، احتياجات الجسد الطبيعية. لو الإنسان ما لقاش الاحتياجات دي وما قدرش يسدها، بيبتدي يتصرف تصرفات غلط او بتنعكس على نفسيته. ظروفه المادية صعبة، مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب، مش لاقي يلبس، مش لاقي يسكن، او مريض، جسده ضعيف، جسده ضعيف، في عضو معين ما بيشتغلش، يبتدي تنعكس على نفسيته. يبتدي الانسان ده يتعب ويصاب بالاكتئاب، وان هو يبقى حالته صعبة جدا. ده على المستوى الاولاني، الاحتياجات المادية. تاني حاجة على المستوى النفسي، الانسان محتاج انه يشعر بالاطمئنان، يشعر بالاطمئنان، لان الخوف تملي يهدد الانسان، الخوف يهدد الانسان تملي. كل ما يبص الواقع المادي بتاعه ويلاقي ان في حاجات مش موجودة يخاف. ما هو ممكن حتى من الحاجات اللي عندي حاليا بكرة ايه؟ ما لقيهاش. فيبتدي الانسان يخاف، يا ترى بكرة هيحصل فيه ايه؟ هلاقي اكل اشرب اسكن، صحتي هيحصل فيها ايه، مستقبلي علاقتي بالناس، الظروف اللي حوالينا، البلد. فيبتدي الانسان ينزعج. برضك في قصة لطيفة حلوة، قال ان في احد الدول الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية عملوا ملجأ للاولاد الايتام اللي ابهاتهم وهاتهم ماتوا في الحرب. بعد ما انتهت الحرب عملوا الملجأ ده وعيشوا الاولاد فيه. فلاحظوا ان الاولاد كلهم عندهم اكتئاب وخايفين ومنزعجين، فحبوا ان هم يعالجوا برغم ان هم بيأكلوهم وبيشربوهم وبيلبسوهم وبيعتنوا بيهم. فجابوا طبيب نفساني علشان يعالجهم، فقعد معهم فترة، بعدين لجأ لفكرة لطيفة قوي، قال لهم لو انتوا عايزين الولاد دي تفرح وتبقى مطمئنة، كل يوم بالليل قبل ما يناموا الولاد دول ادوا كل واحد رغيف عيش في ايده، خليه بات والرغيف في ايده. فعملوا كده، ادوا كل واحد وقبل ما ينام رغيف في ايده. فبصوا لقوا حاجة عجيبة، ان الولاد بقى عندهم شعور بالاطمئنان والارتياح والكآبة راحت. فقالوا له ايه اللي انت عملته، يعني رغيف العيش ده عمل ايه؟ قال لهم الولاد دول اتعلموا حاجة، ان عندهم فكرة تملي في ذهنهم، يا ترى بكرة هيحصل ايه؟ ما هو بكرة ممكن يطردونا من الملجأ، ما هو بكرة ممكن الحرب تقوم، ما هو بكرة جايز ما نلاقيش ناكل. فلما خدوا رغيف العيش بعد ما اكلوا طول اليوم وتعشوا، وخدوا رغيف العيش ده من غير ما ياكلوه وباتوا بيه، على الاقل بكرة اطمنوا ان هم حيلاقوا ايه اكلهم. عشان كده دخل شعور بالاطمئنان في حياتهم، شعور بالاطمئنان في حياتهم. وهو ده الشعور اللي بيديه المسيح اول حاجة من جهة الجسد، لا تهتموا بما للجسد لان الله يعطيكم ما ايه تحتاجونه من الاكل وشرب. بصوا لطيور السماء وبصوا لسنبلة الحق، وربنا بيسد الاحتياجات الايه المادية. ومن جهة الحاجة النفسية، من جهة الخوف والقلق، يقول لك ما ايه ما تخافش، لا تخف لاني ايه معك. فربنا سد الاحتياجات المادية وسد الاحتياجات الايه النفسية من جهة الاطمئنان. ثالث حاجة الاحساس بالحب. الانسان محتاج انه تملي يشعر انه محبوب، الانسان محتاج انه يشعر انه محبوب. وده اللي اتحرمت منه مين؟ ليئة. وان كان بيحب يعرف الحب ان هو الحب اللي من غير شروط واللي ما بيتغيرش وما يفقدش. يعني الانسان عايز النوع الحب نوع نوعية معينة، مش اي حب، لا عايز الحب الغير مشروط. يعني ايه الغير مشروط؟ يعني الاب والام يحبوا او يقولوا لاولادهم كده ذاكر علشان تنجح، لانك اذا نجحت نعمل لك ايه نحبك. يعني هنا في شرط للحب، شرط الايه النجاح. او يقولوا لو انت كويس وبتتصرف كويس احنا ايه هنحبك، حطوا له شرط ان هو يبقى ايه كويس. ده الحب المشروط، تعمل كده تتحب، ما تعملش كده ما تتحبش. الانسان مش عايز دي. مين اللي يحبني من غير شروط؟ ده حتى على مستوى الجواز، الزوج يحب الزوجة او الزوجة تحب الزوج طالما كل واحد مريح الايه التاني وبيسمع كلام التاني وبيدي التاني. لكن اذا واحد تعب التاني او اذا حد مداش التاني، الحب ده ايه يزيد. زي مين؟ زي يعقوب ورحيل. اديني اولاد، مفيش اولاد يبقى مفيش حب تتباع انت. هذه الحاجة او الاحساس بالحب. مين الوحيد اللي يقدر يحبني من غير شروط؟ فيش غير ربنا. حبني مش بس من غير شروط، ده حبني وانا وحش، لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. الله بين محبته لنا لاننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. ما قالش لو بقيتوا كويسين احبكم، لا، لو انتوا وحشين حبنا، واحنا وحشين هو فعلا ايه حبنا. الانسان محتاج للحب الغير مشروط، الحب اللي مستمر اللي ما يفقدش تحت اي ظروف، حب بلا مقابل مش مستني الايه الاجره بتاعته، وتفضل النفس منتظره ان حد يحبها هذا الحب، تروح تدور على فلان وعلى علان وعلى الشيء الفلاني وعلى الحاجه الفلانيه، تملى الحفره شويه وبعدين الحفره ايه تفضل. بينما ان الحب الوحيد الصح، حب الوحيد الصح هو في شخص مين؟ المسيح، اللي حب كل واحد فينا من غير شرط ومن غير مقابل، وحب لا يفقد حتى بالرغم من خطيتي، لا يفقد لا يتغير. بيجري اني ولا فلان ولا علان ولا الشيء الفلاني ولا الحاجة الفلانية ولا المادية، عشان الانسان عايز يشعر بالحب وبعدين يتملي شوية ويفرح بيها شوية وبعد كده الحفرة ايه تفضي. رابع احساس الانسان او رابع احتياج الانسان بيحتاجه هو الاحتياج بالاحساس بالقيمة، ان انا اشعر بقيمتي، اشعر بقيمتي. والانسان بيحاول يحقق ده باي طريقة، حتى الانسان المريض نفسيا والمنطوي او المنعزل انطواءه نفسه علشان يحس بقيمته. يعني تلاقي في واحد كده يحب يتكلم ويبشر ويتكلم عن نفسه كتير علشان الناس تديله احساس بايه بقيمته، وفي واحد تاني ينطوي لان في انطواءه ايضا بيحقق احساس بايه بقيمته. هو حاسس ان في وسط المجتمع ملوش قيمة، طب لما انعزل وابقى لوحدي كده هيبقى لي قيمة لان كل الناس ايه هتبصلي. كل واحد عايز يحقق احساس بالقيمة بتاعته، عايز يحقق ذاته، فبرضك يروح يملى الحفرة باي طريقة، يحاول يملى الاحساس. مهما جمع ومهما عمل ومهما اقتنى اشخاص او ماديات، برضك تشبعه شوية وبعدين الحفرة ترجع ايه تفضي. تبص لو كده في ناس هدفها تشوف لوحة جميلة تدفع فيها بالملايين، تدفع فيها ملايين ليه؟ ده علميا او نفسيا عنده احساس بالقيمة، لما حقتني شيء غالي ده هيديني ايه احساس بقيمتي، انا عندي الحاجة القيمة. يروح يجيب عربية مثلا غالية، يجيب جهاز، يجيب سجادة، يجيب لوحة، بعدين يقعد فرحان بيها شوية وبعد شوية يلاقي ان اللي عمله ده بلا ايه بلا معنى، والحفرة ترجع وايه وتفضي تاني. فالانسان بيحاول ان هو يحقق نفسه او يحس بقيمته باي طريقة، بينما لو الانسان التفت لفتة كويسة لربنا يلاقي ان قيمته، ويزعل جدا الانسان لو الناس ما قيمتهوش او ما قدرتهوش، بينما يلاقي قيمته في نظر المسيح ايه يساوي دم المسيح. انت في نظر ربنا اغلى شيء دم المسيح، يسيب كل ده ويقعد زعلان لان الناس ما بتقدرنيش والناس ما بتقيمنيش والناس ما بتدينيش احترامي والناس والناس والناس. واحد بيشبه حتى العلاقة الاحساس بالقيمة دي، وزي الانسان بيحاول يحققها باي طريقة حتى بين الزوجين، يشبهها بتشبيه يعني لطيف شوية، يقول ان في طفيل اسمه القراد، حشرة اسمها الايه القراد. القراد دي حشرة تيجي على الكلب وتلزق فيه، وتعمل ايه؟ تمص في دمه، تفضل على طول لازقه فيه، لان طول ما هي لازقه فيه تتغذى وذاتها عماله تكبر. فبيوري زي ان الانسان بالضبط بيعمل زي القراد، ما يصدق يلاقي كلب ويلزق فيه ويحاول ان هو ايه يمص في دمه. وطول ما الكلب ده موجود، طول ما هو حاسس بايه بوجوده وكيانه. فبيقول ان حتى التكوين الاسرة، واحد عايز تملي يحس بقيمته ويحس انه محترم ومقدر، فيروح يدور على واحدة تديله الاحساس بالقيمة يتجوزها. نفس الوقت الواحدة دي عندها احساس بان هي نفس الحكاية، عايزة احساس بالقيمة وعايزة ايه شعور واحساس تملي بانها محبوبة. فدول قراد وقراد، ده عايز يستنزف وده عايز ايه يتجوزه او يتحده. محدش بيدي التاني، فتبقى حياتهم كلها ايه مشاكل موت، لان محدش بيدي الايه تاني، كل واحد عايز ياخد، كل واحد عايز يحس بقيمته. يجيبوا كلب اللي هو الايه طفل، يوم الاثنين عايزين ياخدوا او يمتصوا الطاقة اللي فين في الطفل، او لو جابوا كلبين كل واحد ياخد واحد، تبص تلاقي الابن ده متعلق بابوه والبنت دي متعلقه بامها او العكس، لان كل واحد الاب بيحب ده اكتر من ده، لان كل واحد لقى اللي ياخد منه ايه يستنزفه. يكبروا الاولاد ويمشوا يسيبوهم، يمشي الكلب ويفضلوا الاتنين قدام بعض مره ايه فين، لان ده بيحاول ان هو يحس بقيمته بطريقة غلط. الحفرة اتملت وبعد شوية ايه فضت، يسيبوا الاولاد الاباء ويفضلوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض مرة تانية، لان اللي كانوا بيمصوهم راح. المهم كل العلاقات او كل الاحتياجات دي اربع احتياجات، والاحتياج الخامس هو احتياج الانسان بانه يحس انه حر، حرية. والحرية ايه مفهومها؟ ايه هو مفهوم الحرية؟ يعرفوه كده ان هو احساس بالاكتفاء، يعني انا مش عايز حاجة تاني، ولو وصلت للنقطة دي يبقى انا وصلت للحرية، مش عايز حاجة تاني. زي ما اغسطينوس قال انا صرت فوق قمة العالم عندما صرت لا اشتهي شيء ولا اساس ايه شيء. يعني حتى يقول الدول ما كانش فيها استعمار، لكن لو هي خضع اقتصاديا لدولة تانية الدولة دي ما تتمتعش بايه بحريتها، لان ما عندهاش اكتفاء. حسب الحرية انطلاقة، لكن طول ما انا حاسس باحتياج لشيء او خوف من شيء، طول ما انا لسه ما تنعتش بالحرية. عشان كده يتكلم ربنا ويقول ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون ايه. طب الابن يحررنا ازاي؟ الابن يحررنا ازاي؟ ها ايوه، يحقق لنا الاكتفاء، يحقق لنا الشبع. لما النفس تبقى شبعانة ما تغلطش، لما النفس تبقى شبعانة ما تغلطش، لكن طول ما النفس جعانة ومحتاجة نفس عمالة تغلط مرة واثنين وثلاثة واربعة. عشان كده المسيح يحقق الشبع، يسد احتياجات النفس كلها. رحيل ما كانتش حرة، رحيل كانت واقعة تحت احساس بالاحتياج، محتاجة الابن. لكن حاولت تحقق الحرية بتاعتها بطرق كتيرة ما فلحتش. انسان محتاج لاحتياجات مادية، محتاج للشعور بالاطمئنان، محتاج للحب، محتاج للاحساس بالقيمة، محتاج للحرية انه يشعر انه مكتفي وشبعان. احساس بالقيمة يتولد لما تقولنا المرة اللي فاتت بتسمعني، ولما سمعتني فهمتني، ولما فهمتني تقدر تديني، اهتمام، ما بيلاقوش اهتمام من حد فبيدوروا على الاهتمام في اي حد، بينما المسيح يقدر يدي الخمس احتياجات. والناس بتحاول تحقق الاحتياجات دي بطرق مختلفة وتنسى المسيح، عشان كده تتميل الحفرة لفترة وبعد كده تفضي. كل الكلام اللي قلناه ده مش معناه انه غلط، ان الانسان مش ما يتجوزش او ما يشتريش او ما يحوش او ما يقتنيش او او او، لكن لا، يعرف كده حاجة وحيدة، ان الشيء المطلق لا يمكن يكون الا في مين؟ في المسيح. مهما كانت درجة الحب، يعقوب احب رحيل جدا، لكن رحيل باعته بثمر التفاح او بثمرة اللفاح، كان فرحان جدا بيها، لكن ما قدرتش تديله الحب المطلق، لان اديت له الحب المشروط، اديني ابناء، قال لها اجيبلك منين؟ فراحت بيعات بثمرة لفاح. بيئة ملهاش احساس بالقيمة، لكن ربنا ادها الاحساس بالقيمة، ما كانش ليها قيمة، كانت مكرورة ومحتقرة، لكن ربنا ادها قيمة. عشان كده كل انسان يعرف ان ربنا هو الوحيد اللي يقدر يدي الاحتياجات الخمسة للانسان، وان كان في عوامل مساعدة بيلاقيها من حد تاني فدي ما هي الا تفريحة كده يعني، لكن الشبع الحقيقي هو من مين؟ من ربنا. برضك يشبهوها بالطفل الصغير اللي يترمي في البحر او ابوه يعلمه العوم، يشيله على ايديه كده لحد ما الولد يفرد والميه تشيل الولد، وبعدين الاب يفضل حاطط ايه؟ صباعين، والولد حاسس ان اللي شايله مين؟ ابوه، بينما توقع الامر اللي شايله مين؟ الميه. الاب صباعين دول ولا حاجه، ممكن يتشاله وهو ايه؟ عايم، لكن هو عنده احساس طول ما ابوه لازق فيه وماسكه ان ابوه هو اللي ايه؟ اللي شايله. ده بالظبط ربنا هو المية اللي شايلة، والناس هم الصباعين، احنا من خيبتنا بنحس ان الصباعين هم اللي ايه؟ شايلنا، ان الناس هي اللي شايلانا، ان المادة او الناس او الاشخاص او هم اللي شايلنا، وبنعتمد عليهم وبنحزن لو خسرناهم، لكن لو الانسان انتبه ان اللي شايله فعلا هو مين؟ هو ربنا، هو ربنا. عشان كده رحيل اتعلمت الدرس انها لجأت الى الخيال والى الخرافات او الى العادات عشان تخلف، وما خلفتش، بل بالعكس بريئة خدت يعقوب وانجبت ايه؟ اتنين. لما اتذلت قوي بقى يقول في عدد 22 وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. يقول سمع لها الله لما لقيت ان محدش قادر يشبعها ومحدش قادر يديها احتياجها، اتعلمت الدرس زي ليئة، بس ليئة كانت شاطرة من الاول ولجأت لمين؟ لربنا. لكن دي لجأت للي بيحبها، ولجأت للامكانيات اللي عندها الجارية بتاعتها، ولجأت للخيال والخرافات، فيش. في الاخر اضطرت انها تلجأ لربنا. يقول وسمع لها الله، كلمت ربنا وربنا سمع. ذكر الله رحيل، ربنا ما كانش نسيها، لكن ربنا كان بيعلمها، ربنا كان بيعلمها ما كانش نسيها. وفتح رحمها فحبلت ولدت ابنا، فقالت قد نزع الله عاري. انت ليك عار يا رحيل، ده انت اللي كنت محبوبة ومكرمة تقول عاري؟ اصل النفس ما تشبعش الا لما تحس ان ربنا ايه؟ شبعها. وده ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدا يا الرب ابنا اخر. يوسف يعني يزيد، كلمة يوسف يعني يزيد، قالت يزيدا يا الرب ايه؟ ابنا اخرا. لما خدت عطية من الله فرحت وطلبت العطية انها تستمر في الزيادة. لكن في موقف لطيف جدا يكلمنا اشعياء عن رحيل وعن بيئة. فلو طلعنا سفر اشعياء 54 صفحة 1058 صفحة 1058 اشعياء 54:1 يقول ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد. اشيدي بالترنم ايتها التي لم تنخض. لان بني المستوحشة اكثر من بني ذات البعل قال الرب. انسئي مكان خيمتك وتبسط شقة مساكنك. لا تمسكي اطيلي اطنابك وشددي اوتادك. لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار ويرث نفسك امما ويعمر مدن خربة. لا تخافي لانك لا تخذين ولا تخجلي لانك لا تستحين. فانك تنسين خزي سباك وعار ترممك لا تذكرينه بعد. لان بعد قوة صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس اسرائيل اله كل الارض يدعم. لانه كامرأة مهجورة ومحزونة في الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا اذا رزلتي قال الهك. لحيث تركت وبمراحم عظيمة فاجمعك. خذوا بالكم ان في اثنين. في واحدة عاقر وفي واحدة مستوحشة يعني مكروهة مهجورة. العاقر ترنمي لان ليك اولاد. والمهجورة والمحزونة في الروح والمستوحشة بقت محبوبة. العاقر اللي هي رحيل ولها وسعي في تقومك وسعي في خيامك لان كل ده يتملي اولاد. والمستوحشة والمكروهة بقت احسن من ذات البعل او اللي بيحبها ايه زوجها وملتصق بيها. واللي مهجورة ومحزونة في الروح والمرجولة بعلك هو صانعك رب الجنود. يقولك لحيث تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. لحظة بسيطة سبتك وسلمتك للتأديب لكن بمراحم عظيمة سأجمعك. وادي النفس اللي ربنا بيتعامل معاه سواء كانت عاقر او سواء كانت مهجورة او مكروهة. وازاي النفس العاقر تجد في ربنا ثمرة والنفس المهجورة والمكروهة تجد في ربنا فرح وقبول. وبعدين يقول انها لما ولدت يوسف ابتدى يعقوب يقول من لبان ايه اديني زوجتي او نسائي واولادي واطلقني لان عهد العبودية ايه انتهى. بولادة يوسف يكون خدم يعقوب عند لابان 14 سنة. ايه معنى بولادة يوسف تنتهي العبودية؟ ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يقول حاجة في الجزء اللي فات؟ بسم الله بالابن والروح القدس الاله الواحد امين. تقويم اصحاح 30 صفحة التقويم اصحاح 30 عدد 25 صفحة 48 وحدث لما ولدت رحيل يوسف ان يعقوب قال للابان اصرفني لاذهب الى مكاني والى ارضي. اعطني نسائي واولادي الذين خدمتك بهم فاذهب لانك انت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لابان ليتني اجد نعمة في عينيك قد تفاءلت فباركني الرب بسببك وقال عني لي اجرتك فاعطيك. فقال له انت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي لان ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع الى كثير وباركك الرب في اثري والان متى اعمل انا ايضا لبيتي. فقال ماذا اعطيك؟ فقال يعقوب لا تعطيني شيئا ان صنعت لي هذا الامر اعود ارعى غنمك واحفظها. اجتاز بين غنمك كلها اليوم